ونستعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يقول للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا. لازلنا في بيان معاني حروف الجارة. للانتهاء، العرب وضعوا لانتهاء الغاية، معنى ذلك بعد البيت انه وضع لانتهاء الغاية. هسه انتهاء الغاية المكانية او الزمانية، الانتهاء الغاية على اي حال، انتهاء الغاية ثلاثة حروف وضعت لانتهاء الغاية: حتى واللام وإلى. هذه الحروف الثلاثة وضعت لانتهاء الغاية، لذا قال للانتهاء حتى ولام وإلى. لكن إذا تقدم متأخر تقول حتى واللام وإلى وضعت للانتهاء، يعني لانتهاء الغاية. هذه الحروف الثلاثة يعني أحد معاني حتى الانتهاء، أحد معاني اللام الانتهاء، أحد معاني إلى الانتهاء. لكن بعدين الشرح يقول إلى وضع في الأصل، يعني للانتهاء الغاية من بين هذه الحروف الثلاثة هو إلى، هو الأصل. يعني ما يتبادل إلى الذهن يسبق الذهن أولا من معنى إلى الانتهاء، بخلاف حتى واللام. بل يعني معاني من معانيها الانتهاء، لكن بالنسبة إلى أول معنى يسبق الذهن من إلى هو ماذا؟ الانتهاء. لا هو الأصل، إذن الأصل هو إلى. هذه الحروف الثلاثة موضع الانتهاء. ومن وباء يفهمان بدلا، معاني من قرأناها ها في البيتين السابقين: بعض وبين وابتدئ في الأمكنة، بمن قد تأتي لبدء الأزمنة، وزد في نفي وشبه وفجر نكرة كما لباغ من مفر. هنا أشار إلى معنى آخر من تلك إضافة على تلك المعاني، من معاني من أن تكون معنى البدل. مثلا يمثلون بهذا المثال: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة. يعني إذا حذفت منا من كلمة من ووضعت مكانها بدل يصح المعنى، يستقيم المعنى. أرضيتم بالحياة، ها؟ بلي؟ ليس البدل النحوي. لا مو البدل النحوي الاصطلاحي، هكذا يكون المعنى: أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. المعنى عوض بدل الآخرة. طبعا يختلف كلمة بعدين يقول من معاني كذا، مثلا العوض إن شاء الله يوصلنا هناك أوضح بعض التوضيحات. على أي حال إذا حذفت مين وخليت مكانها كلمة بدل يصح المعنى. لذا يقول ومن وباء، الباء كذلك، الباء أيضا تفيد البدلية، يعني تفهم البدلية. يعني إذا حذفت الباء وخليت مكانها وضعت مكانها كلمة بدل يصح المعنى. لاحظ البيت: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا، يعني فليت لي بدلهم، فليت لي بدلهم قوما إذا ركبوا. إذا ما نقول يعني هنا بدل تحل محل من، نقول من تعطي هذا المعنى، تعطي هذا المعنى، تفهم هذا المعنى. لذا قال للانتهاء حتى، طبعا حتى مثل حتى مطلع الفجر، واضح الأمثلة. لا مثل سقناه لبلد ميت، سقناه لبلد ميت يعني سقناه إلى بلد ميت، صح؟ مثال إلى سرت البارحة إلى آخر الليل، إلى آخر الليل. ومن وباء يفهمان بدلا. إذا قال يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللام، والأصل من هذه الثلاثة إلى. فلذلك حيث أنها الأصل هذا، فلذلك تعليل لكونها هي الأصل، لكون إلى الأصل. قال لذا، قال فلذلك تجر الآخرة وغيرهم، يعني عمله أوسع من اللام وحتى، يعني تدخل على الجزء الأخير وغيره، تجر الأخير الجزء الأخير الآخر وغيره. لاحظ الأمثلة، لا يعني إلى الغاية فقط. نعم، حتى تأتي لغير الغاية إن شاء الله أشير إلى ذلك. الكلام في الغاية عندما نقول حتى، لا لاحظوا بالأمثلة هذه يتضح بالمثال. فلذلك تجوز الآخرة وغيرهم، تقول نحو سرت البارحة إلى آخر الليل، آخر الليل يعني آخر جزء من الليل، صح؟ سرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه، يعني سرت البارحة إلى نصف الليل، لكن ما تقول سرت البارحة حتى نصف الليل. هذا إذا تقول النص لابد أن تقول ماذا؟ تأتي به إلى سنت البارحة إلى آخر الليل، أو تقول سنت البارحة إلى نصف الليل. لنصف الليل لا يجوز، إذا تقول سنت البارحة لنصف الليل، سنت البارحة حتى نصف الليل، هذا لا يصح. هذا خاص بإلى، إلى تجوز الآخر وغيره، غير الآخر، غير الآخر يعني المتصل بالآخر، النصف، الربع، الثلث، وهكذا وسط الشيء، بدايته يعني شيء، يعني بداية الشيء آخر الشيء. ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر. آخر كقول هذا، كقوله تعالى متصل بالآخر، سلام هي حتى مطلع الفجر، هذا مو آخر، هذا متصل بالآخر، لأن الفجر ليس آخر الليل، الفجر آخر الليل أو متصل بالآخر، متصل بالآخر. لكن ما مثل بمثال المصنف، ما مثل بمثال هو مثلا فيه حتى داخل على الآخر. المثال المعروف يمثلونه النحاة، وهذا أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، نعم يصح هذا، نعم جزء الآخر، جزء العاطف كمان. إذا جرجنا بها وإذا نصبنا يكون عاطفة تكون. أصلا أخواني حتى هي على كم قسم؟ حتى على ثلاثة أقسام. الآن الكلام بحتى الجارة، ولكن حتى بما هي يعني كلها البحث حتى من ثلاث جهات، حتى لأن حتى على ثلاثة أقسام. حتى عندنا حرف جار نسميها جارة، هذه جارة حتى الجارة. اثنين حرف عطف عاطفة، ثلاثة حرف ابتداء نسميها ابتدائية، حرف ابتداء. هذه حتى الجارة تدخل على الاسم الصريح وتدخل على ماذا؟ المؤول، يعني غير الصريح، المؤول جار، تدخل حرف جار يدخل أو تدخل حرف جار يدخل على الاسم الصريح أو المؤول الصريح. إذا دخلت على الاسم الصريح، هذه الآن هذه داخلة على ماذا؟ على الاسم الصريح، تجر آخر أو ما يتصل بالآخر وتكون غائية، تكون غائية. هذه حتى داخل على اسم الصريح هي الغائية، هذا غاية زمانية أو غير زمانية، غاية مكانية أو غاية ماذا زمانية. سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. لاحظ على الاسم الصريح دخلت هنا وجينت متصلة ماذا للأخير. مثالا إذا نحتاج هنا إلى مثالين، المثال الأول سلام هي حتى مطلع الفجر. مثال ثاني أكلت السمكة حتى رأسها. مؤول بالصريح الأمثلة، إذا دخلت على مؤول بالصريح تكون على ثلاثة معاني، نحتاج إلى ثلاثة أمثلة أخواني. المثال الأول حتى يرجع إلينا موسى، هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى إلى، هنا تكون بمعنى إلى، يعني إلى أن يرجع إلينا. إذا دخلت على اسم غير صريح مؤول، يعني ماذا مؤول؟ يعني منسبك بالمصدر المضارع، يعني أن وصلتها المنسبكان ماذا بالمصدر، يعني حتى رجوع موسى، يعني إلى رجوع موسى يعني. هذا مثال. مثال ثاني تكون تعليلية يعبر عنها صاحب المغني مرادفة كي تعليلية. مثالها هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، صح؟ رسول الله حتى ينفضوا. هذه سورة المنافقون آية 7. الشاهد أين؟ حتى يعني كي ينفضوا، لينفضوا، تعليلية هذه، أي لينفضوا أو كي ينفضوا. ثلاثة، مثال آخر مرادفة إلا، يعبرون عنها كذا كما في الغني، مرادفة إلا الاستثنائية، يعني تكون الاستثناء. يمثلون بهذا المثال قول الشاعر ليس العطاء من الفضول سماحة، ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود. الشاهد هنا حتى تجود وما لديك قليل. هذا هو الجود، يعني إلا أن تجود، ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود، يعني إلا أن تجود وما لديك قليل. وهو حالية ما لديك قليل، هذه ما موصولة أخوانها، مبتدأ وقليل خبر، لديك صلة. فضل حتى تجود المضاف المنصوب، منصوب بماذا؟ بإن مقدرة. جلت ماذا؟ مصدر. إلا الجودة، يعني حتى لاحظوا هنا نقول التقدير إلا، ولكن مو معنى ذلك يعني إذا وضعنا المعنى إلا، مو معنى ذلك يعني إذا نخلي مكانه، إذا وضعنا مكانه إلا، نعم إلا تكون استاذك المنصوب، لكن الآن حتى ليست من حروف الاستثناء، حتى من أي حروف؟ من حروف الجر، يعني حتى الجودي، ليس العطاء من الفضول سبعا حتى الجودي، لكن حشو معنى حتى الجودي؟ يعني إلا أن تجود، معناه هذا، معنى حتى هنا المعنى ما معنى إلا. هذه الآن داخلة على ماذا؟ داخلة على الفعل يعني على عفوا على اسم غير صحيح. هذه الجارة على الكلام لماذا؟ كل هذا في حتى الجارة حق الجار تدخل على الاسم الصريح أو المعرفة الصريح تكون غائية، تكون غائية. هذا عادي إذا دخل على الاسم الصريح تكون غائية، تجر الأخير الجزء الآخر أو ما اتصل بالآخر. المؤول لا لا تكون غائية، قد تكون غائية قد لا تكون غائية. في المثال الأول غائية بمعنى إلى، في المثال الثاني تعليلية، في المثال الثالث بمعنى الاستثناء استثنائية. زين عاطفة كيف؟ عاطفة المثال الذي مثله الشيخ حسين، نفس هذا المثال أكلت السمكة حتى رأسها إذا قرأت بالناصب. أنا أمثل مثالين، مثال منهما هذا المثال أكلت السمكة حتى رأسها، يجوز فيه الجر ويجوز فيه النصب. إذا نجرنا تكون جارة، وإذا نصبنا تكون ماذا؟ عاطفة. لكن يوجد مثال آخر لا يجوز فيه إلا العطف. زين المثال الأول تقول مثلا أكلت السمكة حتى رأسها بالنصها، هنا عاطفة، إن عطت رأسها على السمكة. أيضا غاية حتى غاية بمعنى إلى، لكن حيث نصبنا ما بعد نصبت ما بعدها منصوب، يعني ما عملت فيه تكون عاطفة. مثال نعم الأولى حتى رأسها، المثال هنا أكلت السمكة حتى رأسها. مثال آخر لاحظ، مثال هذا مثال جيد، يقول قدم الحاج حتى المشاة، قدم الحاج حتى المشاة، هنا ماذا؟ هنا عاطفة بعد. هل يجوز للجر بها؟ مثلا تقول قدم الحاج حتى المشاتي، ما يعطي معنى، يعني اختل المعنى، قد يكون بمعنى ايضا يعني قدم، لا هذه الا الداخل على الفعل المضارع تكون الا المشاتي، اي هذه الداخل على، نعم اذا قلنا الا تقول قدم الحاج الا المشاتي تكون منصوب. لكن حتى هل تكون هنا بمعنى إلا؟ لا لا تكون، هذا الداخل على الفعل المضارع تكون معنى إلا، هذا داخل على الصريح. والقسم الأخير حتى الابتدائية، مثلا تقول سرت حتى أدخل المدينة، هذا إذا قلت ذلك وأنت في حال الدخول، تذكرون قرآن في القطع الندى يقول حتى إذا دخل على فعل المضارع متى تعمل إذا كان معنى الاستقبال، هذا يحتاج إلى تعليق. مثلا تقول إذا قلت ذلك وأنت في حال الدخول تقول سرت حتى أدخل، هنا حتى ابتدائية ما تعمل، يعني ما بعدها جملة مبتدأة ابتدائية وهذه ليست عاملة. واضح هذا؟ هذه كل أقسام حتى، كل أقسام حتى. طبعا يوجد مثال قرآني لكن ما استحضر الآن المثال القرآني، يوجد آية قرآن لكن الآن نسيتها الواقع، لكن هذا المثال عرفي، هذا مثال عرفي، يقول سرت حتى أدخل المدينة إذا قلت ذلك وأنت في حال الدخول. على أي حال حتى، إما جارة وإما عاطفة وإما ابتداء، يعني حرف جار أو حرف عطف أو حرف ابتداء. الآن كلامي يقول حتى تكون لانتهاء الغاية، متى تكون انتهاء الغاية؟ ويقينا الغاية تتعين مثل الغاية إذا دخلت على الاسم الصريح، تجر الآخر الجزء الآخر الجزء الآخر أو ما اتصل بالآخر. قد تكون للغاية أيضا، قد تكون للغاية أين هنا إذا دخل على المضارع، قد تكون مو دائما وأبدا، قلت قد تكون، لأنه قد تكون التعليل قد تكون للاستثنائية، الاستثناء. واضح هذا؟ شايفين من يكون حرف جار يجوز فيها الوجهان؟ لا أنا أقول حرف جار في بعض الأمثلة يجوز الوجهان، يعني كيف يعني تكون الوجهان من حيث المعنى يعني؟ لا أنا أقول حرف جار يجوز فيها الوجهان جزئيا الشرط. ايه. اما في حرف الجر عام ان يكون عاطف او يكون مجهول الاسم الذي بعد. انا مثلت مثالين هنا يعني سلام هي حتى مطلع الفجر ما في قاعده عامه للعاطفه انا اقول في بعض الامثله يجوز انا ما ناقش في المثال يعني في المثال هذا المثال راجع اشوف اذا المفسر ماذا قال عن المعنى لكن انا قلت في خلال كلامي في بعض الامثله يجوز فيه الجر ويجوز فيه صحيح اي في بعض الامثله يتعين الجر يتعين العطف لكن في الجر هل يتعين الجر هذا ما حققت حوله مفهوم ماذا اقول بالنسبه للعطف يجوز في بعض الامثله يجوز العطف ويجوز الجر مثل اكلت السمكه حتى راسها لكن في بعض امثله العطف لا يجوز الجر اصلا لان المعنى يختل تابع للمعنى في امثله الجر أمثلة الجار هل يوجد هناك مثلا مثال يجوز فيه الجر يجوز فيه الجر ويجوز فيه العطف يجوز فيه العطف أو يتعين يعني أو نقول الأحرى نقول هكذا هل توجد أمثلة حتى يتعين فيها الجار يتعين فيها الجار هذا ما أقدر أجاوب عليه يعني الآن أظن ظن فقط هذا احتمال أن الظن لا يبني من الحق شيئا حتى ظن يعني فقط أنه ما يعني ما يعتمد على الكلام الآن حيث أن حتى الأصل فيها العطف يعني ما يتبادل من حتى العاطفة في الأمثلة التي يجوز فيها الجر يجوز فيها العطف ممكن واحد يجي يناقشني يقول الأصل في حتى ماذا الآن الأصل في حتى أن تكون حرف جر لكن المصنف ما قال انها الاصل ما قال الاصل قال الاصل ان تكون للغايه الغايه المكانيه ما قال ان تكون حرف جر لان حتى اذا كانت حرف عطف ماذا هي للغايه للغايه انا لما رايت في بعض الكتب يقول الاصل في حتى ان تكون عاطفه الاصل فيها ان تكون عاطفه يعني حتى في مكان اذا كانت ابتدائيه إذا شككنا أنه عاطفة أو جائزة أو مثلا نحملها على أنها ماذا عاطفة لكن ما متيقنني أدنيا في أمثلة العطف هذا الكلام يمكنه في أحيانا يتعين العطف أحيانا ماذا يجوز العطف والجر لكن هل توجد هناك أمثلة تتعين ماذا للجر يوجد أمثلة إذا دخلت على الفعل المضارع تتعين فيها الجر لا غير هنا أمثلة الفعل إذا دخلت على غير المؤول تتعين في ماذا تتعين في الجر ولا يجوز فيها العطف تقول هذا المثال كيف هذا قلنا إذا قلت ذلك وأنت في حال الدخول لكن هذه كلها مستقبلة دخل المضارع للاستقبال المضارع للاستقبال فتكون حتى جارة لا غير يعني لا يمكن جعلها عاطفة أو ابتدائية جاء ولا غير. سؤال ثاني إذا السلام هي حتى مطلع الفجر هل مطلع الفجر داخل في الجار بحرف مش عم بحكي بحرف العاطف. نعم. إذا سمعت حتى رأس أو حتى رأس بس قول حتى رأس يعني هل أكلت رأسها ولا لا؟ نعم. إيه هذا بلي هذا بالنسبة إلى فرق حتى وإلى فرق حتى عفوا خلك من الكلام بدا لا ما يدخل في العطف او انه جار او عاطفه سواء كان جار او عاطفه معناها لا يتغير اي بس لكن التكمين اذا كانت عاطفه او جار اخواني فما تعبناكم اذا كانت عاطفه او جار المعنى ما يتغير معناها هذا المعنى سواء قلت عاطفة أو قلت الآن مثلا أكلت السمكة حتى رأسها وأكلت السمكة حتى رأسها من حسب معنى معنى واحد لكن فقط في العمل لكن فرق بين حتى وإلى إضافة على أن إلى تجر الآخر وغيره وحتى تختص بالآخر وما اتصل بالآخر إضافة على هذا الفرق يوجد فرق آخر إذا قلت أكلت السمكة إلى رأسها شنو معنى ذلك؟ ما أكلت الرأس يعني مجرورها ليس داخل في الحكم لكن إذا أكلت سمكة حتى رأسها مدخولها ما يعني ما بعدها داخل فيما قبلها في الحكم. هذا إذا فرق آخر بين حتى و حسن بعد ما هي مباحث الأصولية فهي شن يعني يعني متفرع على النحو يعني الألفاظ بحث الألفاظ هذا الأصول من النحو بس شفنا مثل رأي يعني ها؟ لكن الآن قول من الأقوال فحنا هو هذا ماذا؟ قليلنا نقول إذا لم تكن قليلنا نعم سؤال جيد هذا يعني هذه مناقشة جيدة قليلنا يخل... نخرج من هذا البحث زين يدل على بالي شنو هذا يدل قيل العبارة من أول يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللام والأصل من هذه الثلاثة إلى فلذلك تجيب الآخرة وغيره نحن سرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه ولا تجيب حتى إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر آخرا وآخرا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر لأنه لا قيت أصلا آخرا يكون غير منصرف يعني يكون معنا اسم التفضيل يعني يكون آخر اسم فاعل لكن آخر اسم تفضيلها نهاية الصرفيين آخر اسم تفضيل آخر ولكن آخر فاعل اسم فاعل بل مثلنا للمتصل الآخر ما كان آخرا أكدت السمكة حتى رأسها كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر ولا تجر غيرهم فلا تقول سرت البارحة حتى نصف الليل واستعمال اللام لانتهاء الغاية للانتهاء قليل ومنه قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى يعني إلى أجل مسمى أو مثال الذي ذكرناه نحن وسقناه لبلد يعني إلى بلد ويستعمل من والباء بمعنى بدل بمعنى بدل فمن استعمال من بمعنى بدل قوله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدل الآخرة أي بدل الآخرة وقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم يعني بدلكم ولو شئنا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي بدلكم وقول الشاعر جارية لم تأكل المرققة ولم تدق من البقول الفستقة يعني بدل البقول جارية شنو هذا إعرابها هي جارية يعني خبر المبتدئين محذوف لم تأكل المرققة الجملة هذه لم تأكل المرققة صفة إجارية صفة إجارية يعني في محل رفع الجملة صفة لجارية هو الواو حرف عطف ولم تذق من البقول الفستقاء كل هذه الجملة معطوفة على لم تأكل يعني أيضا تكون في محل رفع لأن الجملة التي قبلها صفة في محل رفع هذه أيضا تكون في محل رفع ها؟ حجان مجهول بعد جانبه متعلق بتذق لم تذق لا معناها بدل أي بدل البقول ومن استعمال البال معنى بدل ما ورد في الحديث ما يسرني بها حمر نعم يعني ما يسرني بدلها أي بدلها وقول الشاعر فليت لي بهم قوم إذا ركبوا شنوا الإقارة فرسانا وركبانا البيت إعرابهم مر سابقا في بحث المفعول له أين المفعول له الإغارة يعني للإغارة هذا التعليل صح ولكن الشاهد في البيت هنا في الشطر الأول فليت لي بهم يعني بدلهم قوم إذا ركبوا وفرسان وركبان فرسان حالها يعني هذه معاني يعني حتى بعض معاني ما نقول كل المعاني ها بعض معاني حتى واللام وإلى ومن والباء بعض المعاني زين الآن ادخل في معاني أخرى. يقول واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيدة والظرفية استبن ببا وفي وقد يبينان السبب. لاحظ هنا في هذا البيت أشار إلى بعض معاني اللام، معاني اللام أكثر من هذه معاني، بعض المعاني. يقول من معاني، طبعا في البيت السابق أشار إلى معنى المعاني اللام انتهاء الغاية، بس إضافة على ذلك ذاك المعنى معاني أخرى. اللام للملك، اللام تستعمل ماذا؟ للملك، وهذا المعنى الأصل، المعنى الأصلي الأصل فيها هو هذا للملك. وشبه الملك، شبه الملك عن الاختصاص التمليك، شبه الملك الاختصاص. مثلا الملك تقول لله ما في السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض ملك، يعني ما في السماوات والأرض ملك لله، ملك هذا لا من الملك. شبه الملك اختصاص، مثلا مثلا تقول السرج للدابة، فالدابة ما تملك السرج، يعني مختص بها. الباب للدار كذلك. لزيد ولد ابن، كيف اخواني هذا؟ لزيد ابن، هذا ملك او اختصاص؟ يعني نوع علاقة علقة بين اختصاص. اين ملك مجا او اقول يعني بدي اقول يعني الملك وشبه الملك اختصاص وغير اختصاص، اي علقة موجودة. مثلا وجعل لكم من انفسكم ازواجا، وجعل لكم لكم من انفسكم، هسه ما تمكن يقول المرأة الزوجة هي ملك، ملك او نوع علقة بينهما، العلقة الزوجية هاشب الملك نقول. يعني ما كان ها نعم لا جعل لكم اصلا جعل ما يتعدى لا التعديه اذا كان لازما ونريد نعديه هل سمي تعديه؟ هذا هو جعل ليس لازم، هو بنفسه يتعدى. صحيح بس تعدى الحق جعل لكم اخذ مفعوله مفعول ثاني من أنفسكم، من أنفسكم مفعول ثاني وأزواج مفعول أول ومفعول ثاني، ولكن لكم هذا شبه الملك. شو تفضلت شو؟ أقول يعني كل شيء غير ما يتحقق يعتبر شبه الملك. كل شيء كل شيء في العالم الملك لله. بعد ذلك نبحث بحث عقائدي، الملك لله فقط. لكن عندنا مرحلة درجة تقريبا نقول شو نسميها أدنى في الملك، نقول المال لزيد هذا نسميه ملك اعتباري بعد. شو نشي خلال جاس الأسفال صحيح أسفال بعدي أسفال صح زيب لذا قال واللام للملك وشبهه، هذا معنى الأول. وفي تعدية، وفي تعدية يعني اللام تستعمل ماذا؟ للتعدية، في التعدية يعني إذا كان الفعل لازم أحيانا نعديه ماذا؟ باللام. أيضا وتعليل القفي، التعدية لاحظوا هب لي من لدنك وليا، تعدى المفعول الثاني لأنه يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد، عديناه إلى مفعول ثاني من اللام. هب لي هذا الشاهد، هب لي تعدى إلى المتكلم إلى المفعول الثاني باللام، تعدية تعدى إلى حتى نقل اللام لا بس أنت ونقل أنا تستعمل اللام بمعنى إلى تكون، ولكن يقول الأصل يقول تعدى إلى، تعدى إلى المتكلم، للمتكلم أيضا بمعنى إلى. الآن قرأنا في البيت الثاني تعدى الى المتكلم يعني المفعول الثاني بماذا بي اللام هنا استعمل ماذا بالتعديه هذا كلام ذكريه على نبينا وعلي وعلى الله الصلاه والسلام لا. بعد وتعليل القدسي تأتي بالتعليل وإني مثلا وإني لتعروني لذكراك يعني من أجل ذكراك هذا تتأثر مثلا نطبقها إن شاء الله إذا قال واللام للملك يعني للملك ما وضعت للملك يعني للملك وشبهه شبه الملك وأيضا في التعدية يعني تستعمل في التعدية وفي التعليل وتعليل القدسي يعني اختيره تختار ماذا ليه تعليل وبعد من معانيها الزيادة وزيدة قال وزيدة هذه ذكر ماذا هنا أربع كم معنى أربعة وسابقا ذكر معنى صار خمس معاني هذا بعض المعاني مو كل المعاني لعل معانيها عشرة هذا إذا بالمراجعة إلى كتاب الموني يذكر عشر معاني يذكر اللام باب الأول ده لا الأول مفردات أول مفردات مو حرفي يعني حرف يعني لا الحروف مو الرابع مو في الحروف في الإعراب هو أنا الفحص الرابع ها أنا الفحص تجميع الجزء الرابع ها هو مو ثمان أبواب المغنين ثمان أبواب وضعوا بن هشام يقول وضعت ثمان أبواب على عدد أبواب الجنة حسن خاني سبعة الجنة ثمانية أما سبعة وأمير المؤمنين حروفه علي أمير المؤمنين خمسة عشر حال أشفى شكرا أشفى يعني الآن ليس على مرحبه نعم علي أمين المؤمنين 15 حرف الذي يقول علي رضي الله علي أمين المؤمنين تكون هذه الأحرف تقيه عن أبواب النار وتدخله السبعة وتدخله أبواب الجنة الثمانية كما أن لا إله إلا الله 12 حرف لعدد كيف حسابهم يعني؟ لا يعني حرف 2 3 هي الشكل والحساب جمل يعني لا هذا لو 1 2 3 كيف كان صار الاختلاف رقم 1 مسبيرا وحسين كلمه نخلي خلينا نلعب زين زين شنو كان يضحكني ها الباب الاول الباب الاول الباب الاول الجزء الاول كله وقسم من الجزء الثاني هذا كل الباب الأول على أي حال هناك ابن هشام يشير إلى معاني أكثر من هذه يعني تقريبا يستقرئ المعاني كلها هنا ذكر خمسة من معانيها أن تكون زائدة زائدة أخواني على قسمين صح إذا احنا خلاص الآن بالإعراب نقول جار مجرور ولكن مو مفعول ثاني يعني يمكن أن تقول في مجرور في محل نصب نعم يعني مفعول به لن نعم ده هو مسك عرفان اللام الزائدة اللام الزائدة على قسمين لمجرد التأكيد مجرد التأكيد نقول زائد التأكيد هذا القسم الأول اثنين للتقوية Yeah. ما تأتيكم مجرد التأكيد إذا اتصلت مثلا مجرد التأكيد إذا اتصلت بمعمول فعل وقد تقدم الفعل على المعمول المقترن باللام الزائدة. طبعا أمثلة يأتون بأمثلة من الأمثلة الموجودة هنا في الحاشية ما أشوفه هنا لكنها كاتبة هنا. مثلا تقول نحو قول الشاعر يقول وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ما الشاهد لمسلم ومعاهد أجار لمسلم يعني أجار مسلما هو يعني هل أن أجار ويتعدى بنفسه ما يحتاج إلى اللام فهذه اللام لام زائدة يعني إذا حدثت اللام يصح المعنى ولكن هنا جاءت التأكيد. مثال آخر فلا والله لا يلتي لما بي هنا أكتب المثال مثال آخر فلا هذا من شواهد السيوطية فلا والله لا يلفي لما بي إلى الشكل الثاني ما جبت يعني أنا فقط الشكل الأول صدر البيت الشاهد يلفي لما بي يلفي يتعدد نفسي لا يلفي ما بي جاء باللام ما موصولة هذه اللام. تلاحظون اخوان الملاك هو ماذا ان نتقدم الفعل على المعمول المقترن ماذا المقترن باللام الفعل يتقدم نعم يلقي يلقي بدون حرف جر إذا عدناها بحرف جر يعني ضمنها معنا سألناها لا أصلا ما ضمنها لنا فقط بالتأكيد ما تضمن هذا تأكيد يعني إذا قلت لا يلفي الماضي ما تعزم تقول لا يلفي ماضي مفهوم المعنى تعزم تقول لا يلفي لماضي نفس المعنى لكن بزيادة تأكيد نعم ويعرض معنى إنها فعلة أربع مطران من حرف المجهول لما بي من يفعلها الفاعل في هذا باب الإفعال باب الإفعال يعني مفعول به أصلا تعربه مفعول به تقول لما بي لا ما بي في محل إنه محلان محل جار ومحل نص محل جار باللام ومحل نص على ما مفعول شلون؟ أي نعم هذا نقطة مهمة يعني هذه حروف الجر تعمل وإن كانت زائدة لكن إذا كانت زائدة لا تتعلق بما قبلها لا متعلق لها تعمل هي ولكن لا تتعلق بما قبلها تؤثر أثرها في الإعراب لأين؟ يلفي لا يلفي لا معلوم يلفى إذا كان مجهول يلفى إذا كان مجهول يلفى زين التقوية تحتاج لها نقطة شارحة وهو هذا الآن التقوية هنا ما يعرف التقوية لكن السيوطي جلال الدين السيوطي في شرحه البهجة المرضية يقول ما معنى التقوية التأكيد هذا مفهوم يعني التأكيد. ما قلت زيادة على التأكيد، التأكيد يعني تأكيد المعنى، تأكيد الزائد أكثر. وهذه الزائدة في المغنى لما قلت لكم يقول زائدة عن التأكيد، زائدة التأكيد. هل الآن فهمنا شيء آخر هنا؟ زيادة مو فقط للتأكيد، التقوية من التأكيد. شو معنى التقوية؟ يبين معنى التقوية، وهو معنى بين التعدية والزيادة. هذا توجيه واقعا معنى هذا للتقوية، لكن توجيه منه فقط. جالد السيوطي ما يذكر أكثر من هذا. إخواني يمكن يعني هذا تتبع هذا. هل أمثلة كثيرة مو مثال واحد، كم مثال؟ أعطى مثال. زين أعطيك مثال. هل أصل التقوية شنو؟ لكن التقوية في كتب أخرى له معنى محصل، يعني هكذا يقول التقوية لتقوية العامل، عمل العامل، لأن العامل يضعف عمله، يضعف عمله يعني نصبه للمفعول به، يضعف عمله بسبب ما. هذا شنو السبب؟ إما تقديم المعمول على العامل، شيخ حسين معي إن شاء الله، هذا يضعف العمل، نحن نريد أن نقويه. كيف يضعف عمله هذا العامل؟ يضعف عمله إما بتقديم المعمول على العامل، وإما أن العامل ليس فعلا فرع، العامل فرع ليس أصل، لأن الأصل في العوامل مو الفعل، الأصل في العوامل الفعل. شبه الفعل فرع على الفعل فيضعف عمله. من التقوية نأتي باللام، هذا مو خاص بالمفعول بها، قد يكون المعمول فاعل أيضا. ألا نمثل المعمول فاعل لكن تدخل عليه لام التقوية. نحو الأمثلة، الذين هم لربهم يرهبون. هذا مثال، هذا المثال الأول، الذين هم لربهم يرهبون. هذا أصل شنو؟ الذين هم يرهبون ربهم، بعد ربهم مفعول، يعني لربهم، ربهم مفعول به، دخلته اللام. لماذا سمى اللام التقوية؟ يتقدم المفعول به على عامل. أو مثال ثاني، إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون الرؤيا. هذا من لام، لام ماذا؟ لام التقوية، لام لأن المفعول به قدم على ماذا؟ على الفعل. مثال ثالث، مصدقا لما بينهم. هذا ما تقدم المفعول به على العامل، لكن حيث ان هذا العامل فرع، فرع فرع، دخلت اللام على المفعول به ماذا؟ للتقوية. بعد مثال رابع، فعال لما يريد. فعل، قال فعل من فعل يفعل، فعل يفعل ويتعدى بنفسه، صح؟ فمش ها إذا مصدقا، مصدق يصدق ويتعدى بنفسه مصدقا. احنا عندنا قاعدة، الشبه الفعل يعمل عمله فعله، فعله متعدي وايضا متعدي. لماذا دخلت اللام على معموله؟ للتقوية. فعال فعل يفعل، فعل ما يريد، يفعل ما يريد، فعال كل اسم مثل فعل، لكن حد انه فرع دخلت اللام. ايضا مثل مثال اخواني للعامل الذي ضعف عاله لانه فرع، ودخلت اللام لكن لا على المفعول به، على الفاعل. هيهاته، هيهاته لما توعدون. هذه هيهات الشاهد، هي هذا الى اسم فعل، وهي هات الثانية تأكيد لما تعد فاعل، وهذه اللام لام التقوية، لام التقوية، لام التقوية دخلت على الفاعل ما دخلت على المفعول به. ومن العامل في الفاعل هيهات؟ ايه هيهات يسي، هل بدي تقول هيهات زيدن يعني بعد زيدن؟ زين تفضل. إن في ذلك لعبرتهم، إن في ذلك لعبرتهم، هنا لا تعبير لني، وهنا حسب التعريف. لا أصلا هذه ليست لام جر، ليست لام جر أصلا، ليست لام جر تأكيد، إحنا كلامنا في الحروف، في الحروف الجر نقول حرف الجر قد يكون للتأكيد. أصلا اللام في هذا المثال ذكرتموه نعم زائلة، ولكن هناك لام عندما نقول الحروف الزائدة ليست خاصة بحروف الجر، لام الزائدة أصلا لام، ولام مفتوحة أصلا هذه لام، ليست لام مكسورة حرف جر، والحروف الزائدة مو خاصة فقط بحروف الجر، شاملة لحروف جر وغيرها. مثلا تقول مثل هذا المثال، لولا علي لهلك عمر، لهلك لام، لام تقوية الشرط، لتقوية ماذا؟ الشرط. أسألك كلمة البحث إن شاء الله، أجل صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.